نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال مصنف رحمه الله: وعاد واحتج بي أحدهم إذا قيل لك انزل أو انزل إلى المحاسن المناظرة أن يقول: القرآن لا يفسره إلا الصحابة. قال ابن عباس: لا يفسره إلا في السفر مخافة أن ينزل عليه العذاب. فإذا قيل لك بيننا وبينكم تفاسير السلف يا ابن عباس، قال: لسنا أهل ذلك، بل فرض التقييد ومشايخنا أعلم منا بكتاب الله. فلو كان هذا الشرك لما ذكره في مناسكين وأشعارهم، ثم يجد من أشعارنا تقشعر من الوجود بما فيها من الشرك بالواحد المعبود. ويقول: هذا كلام العالم الفلاني في قصيدته، وشرحها فلان وفلان، وتداولها العلماء ولم يذكروا ذلك. وهذه الشبهة التي قامت كل بهم وتواصوها على أبائهم، فهم لا يصلون إلا إليها ولا يعولون إلا عليها، كأنها لم يسمعوا بكتاب منزل ولا نبي مرسل. فلما فرحهم الله ورتب أستارهم بما قيم عليهم من أدلة الكتاب والسنة على إبطال الشرك وكفر من فعله من أهل دينه وماله، وأقيم عليهم من الأدلة ما لا يقدرون على دفعه. لم يكن لهم حيلة إلا الدخول والإنكار، فقالوا: نعم، هذا الشرك بالله، ونشهد أنه باطل. ولكن هذه القوام التي على القبول لا يسكنها الا العوام وجهلة الكفار. فإذا قيل: أفلا هنا العوام على ما يفعلونه من الشرك وتجدون هذه البلاء التي على القبول؟ قالوا: هذا أمره للملوك. فبسبب هذه الأمور غلب الشرك على أكثر النفوس بغلبة الجهل وقلة العلم، حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بالعدل والبدعة السنة. ونشأ بذلك الصغير وحلم عليه كبير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدى كلاما حسنا بما ذكره في هذا الموضع. قال رحمه الله: لما ذكر رجل الطائف وذكر فوائد القصه قال: ومنها انه لا يجوز القاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدره على تسميها وابطالها يوما واحدا، فان شعائر كل الشرك وهي من اعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها بعد قدرة الفتى. وهذا حكم المشاعر التي بنيت على القلوب، التي سميت الأوثان والطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد بالتعظيم والتبرك والنذر والتقويم، فلا يجوز إقرار شيء منها على وجه الأرض مع قدرته على إزالتها. وكثير منها من كتاب الله والعزى ومنافع ثالثة الأخرى تعقل شرك عندها وبها، والله المستعان. فلم يكن احد من اقوال هذه الطواغيت يعتقد انها تصرف وترزق وتميت وتحيي، وانما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله اخوان المشركين اليوم عند طواغيتهم. اتبع هؤلاء السلسله من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حلوى القده بالقده، واخذوا مقبله شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على اكثر النفوس بظهور الجهل وهباء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت أمة الإسلام، وقل العلماء وبلغت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد الباس، وظهر مسألة البدء والبحث إلى كثرة سيد الناس، ولكن لا تزال طائفة من إحصاء المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع جاهلين، إلى أن يرد الله أفضل من عليها وهو خير الوالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، فهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله من أعظم ما هو ظاهر من المنكرات التي تصادم دعوة الرسل تماما، لأن الرسل جاءوا بأن تكون العبادة لله وحده، وبينوا أن الدعاء وتعلق القلوب لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا.

والذي يتكلم فيه العلماء يقول لا إنكار فيه، إذا رأيت من يصلي ما تنكر عليه، ولكن يجب أن تنظر الشيء الذي هو أرجح عندك وتفعله. نعم. قال ومن قصد الرجل الصلاة عند الخطر تبرك بالصلاة في تلك الجمعة فهذا عن المحادة لله ورسوله والمخالفة للدين وابتداع دين لم يأتم من ذلك، فإن المسلمين قد اجمعوا على أن الصلاة على حدود ينهيهم عنها وأنه لعن من اتخذها مسجدا. فمن عرفنا كذلك أسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والترغيب فيه، بل نهى عن ذلك في آخر حياته، ثم انه لعن له في السياق من بعد ذلك من الكتاب ليحذر امته ان يفعل ذلك. وهذا يدل على ان الفتنه فيه شديده، وأنه صلى الله عليه وسلم علم أن من أمته من يفعل ذلك ويتكرر منه، فلهذا كرر هذا وأكده مرارا حتى وإن كان في حالة الشدة في نزول الموت به صلوات الله وسلامه عليه كان يردد ذلك. كل هذا من باب البلاغ والبيان الذي أمره الله جل وعلا به. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولولا ذلك لاخرج قبره، غير انه خشي ان اتخذ مسجدا متفق عليه. وقوله خشي هو بضم الخالد المعجمه تعديل لمنع اتخاذ مراد قبره. أبلغ من هذا أن هنا عن الصلاة إلى القبر فلا يجوز الخروج إلى المصلي وإلى القبلة، يعني هذا مطلقا لا يجوز الصلاة إلى القبر مهما كان. نعم. إليها ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي هذا إطلاق قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها بأدب النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باطل من حدود. هذا قاله بعض الفقهاء في كتب الفقه، قالوا إن العلة أنه مظنة النجاسة لأن القبور فيها صديد وفيها آثار الأموات والأشياء، وهذه علة بعيدة جدا. القبور تدفن وتأتيها الأمطار والرياح ولا تكون نجسة، أرضها طاهرة، ولكن المقصود النجاسة المعنوية التي هي الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا. هذا تعليل عليل جدا. نعم. منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنقوشة كما يقول النجاسة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة لأن قبور الأنبياء أصل البقاع وليس للنجاسة عليها قليل، فإن الله حرم على الأرض تأكل أجسادهم وهم في قبورهم قريبون. ومنها أنه نهى عن الصلاة إليها، ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر أولى من ذكر القبور. ومنها أنه لعن من اتخذ عليها مساجد، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها مساجد من تطينها أو فرشها أو تفرش، لكن هذا دليل على أن الذي يقول هذا القول لم يفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالجملة فبلغوا معنى في شرك وأسبابه، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم قاصدا جزما جزما لا يشرك النقيل أن هذه المبالغة والدعم من النهي ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل الشرك، فإن هذا أنزله منه صلى الله عليه وسلم في هذا الحين التوحيد، فأن المشركون إلا معصية لأمره وارتكاب النهي. ليس الصيانة فقط، لأن هذا أمر محرم وهو مظنة، مظنة للشرك، مظنة قريبة جدا كما هو الواقع. نعم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر به وما نهى عنه وبين ما أكثر عليه الناس أكثر الناس عليه اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له، فإنه نهى عن الصلاة إليها وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد وظاهرات لوجود الله، ونهى عن اتخاذ السجود عليها وهؤلاء يصلون الوقوف على اتخاذ المناديل عليها، ونهى عن اتخاذ عيدا وهؤلاء يسمونها عيادا ومناسك يسمون لها باجتماع من عيد او اكثر، وامر بتسويتها وهؤلاء يصرفونها ويجرون عليها الجبار، ونهى عن كتابة عليها وهؤلاء يكتبون عليها القرآن وغيرها، ونهى عن كتابة عليها غير صوابها وهؤلاء يكتبون عليها صواب الكاذب والأحجار والنصف، فأهل الشرك مناقضون لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل القبور وفيما نهى عنه محافظون له في ذلك. نعم. فإذا نهى المشركين عنها نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيمها والصلاة عندها وإسراجها والثناء عليها والدعاء عندها، فما هو أعظم من ذلك؟ مثل بناء المساجد عليها ودعائها وسؤالها وقضاء حاجاتها وإقامة الجنازات، غضب المشركون واشمئزت قلوبهم وقالوا قد تنقص هذا الركب العالية، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وسرى ذلك في نفوس جمهور الدخان حتى عادوا أهل التوحيد وأمرهم بالعذاب، ونفروا الناس عن دين الإسلام ووالوا أهل الشرك وعظموهم، يريدون أن يسلوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يعني حتى ودفنها كذلك في المساجد يعني يساوي أن يبنى عليها مسجد سواء، لكن مثل هذا إذا دفنت في المساجد فإنه يجب أن تنبش وتخرج عن المسجد، أما إذا بني المسجد عليها فيجب أن يهد المسجد يهدم، ولا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر كما تقتضيه الأدلة. أما كونهم إذا نهوا عن هذا اشمأزت قلوبهم وغضبوا، هذا مثل ما ذكر الله جل وعلا: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله يعني وحد وصار الذكر له والتوحيد له والعبادة له غضبوا، وإذا أشرك به فرحوا واستبشروا. هذا شأن كل مبطل، إذا جاء ما يوافقه إنه يفرح، وإذا جاء ما يخالفه يغضب، وليس هذا خاصا بهؤلاء، كل مبطل هذا شأنه. نعم. وأما قوله رسول الجنة المعروف في شهر المعلوم يؤتى إليه من النواحي، وقد يحصل بعض العلماء فلا يمكن، فنقول: أما قوله في كل شهر المعروف في شهر المعلوم فقد قدمنا الجواب عن ذلك، وبينا أن ذلك من اتخاذها عيادة، وأنه مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان لكل شيخ يوم معروف وله قبر مقصود يكون هذا دليل على مشروعيته، دليل على الجهل، وعلى أن الإسلام اندرس في هذه الأشياء، وأن الذين يقصدونها مشركون جهلة تركوا دينهم وأتاضوا به دين القبور، دين عبادة القبور. المقصود أن هذا من جنس ما سبق، إنه من التقليد واتباع العادات التي اعتادوها، وهذا لا يكون دليل ولا يكون حجة، بل هو ضلال بين واضح. مثل هذا ما يحتاج إلى أن يستدل على بطلانه، يأتي بالأدلة على بطلانه لوضوحه وظهوره. نعم.